إني أراك ضئيلا شخيتا, شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب, لأن حيفة يعني لما صارعه الرجل يعني صرعه فقال له هذا الرجل من الإنس أراك ضئيلا, يقول للشيطان أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب, أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضليع, يعني أنه هذا من أقواهم. نعم. أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم لضليع, فعاودني فصارعه الإنسي, فقال تقرأ آية الكرسي, فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان, وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. فقال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم, والخيخ بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة الضراط, يعني الحيح بالحاء المهملة الحيح يعني الضراط, لأنه يكون له حصاص حتى لا يسمع الذكر. لما تقرأ آية الكرسي وهي أعظم آية فيها الاسم الأعظم وذكر الله تعالى, فإن الشيطان يعني يكون له حصاص ويكون له خيخ أو حيح أو ضراط حتى لا يسمع الذكر. نعم. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة, وقال الترمذي حسن صحيح. نعم. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت, إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة, وأخرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده على شرط البخاري, وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم. نعم, ولكنه ليس موضوعا. على كل حال هذه الأحاديث والنصوص تدل على فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية وأفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى, وأنها بأمر الله يحفظ الله بها قارئها من الشيطان. من قرأها في أول الليل لم يقربه شيطان حتى يصبح, ومن قرأها في أول النهار لا يقربه شيطان حتى يمسي, ومن قرأها في دبر كل صلاة فإنه لم يمنعه من الجنة إلا أن يموت, يعني ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. وأنها تضمنت اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وهي متضمنة لعشر جمل مستقلة, كل جملة مستقلة سيذكرها الحافظ بن كثير, ولعلنا نجعلها لموضوع الدرس القادم إن شاء الله. هذه الأحاديث الثابتة عن أربعة من الصحابة ثبت لهم وقائع وفي أحاديث صحيحة, وكلها تتفق على أن من قرأ هذه الآية العظيمة حفظه الله بها من كل شيطان, ولهذا ما قرأت بإخلاص عند أي حال شيطاني إلا وبطل ذلك الحال. فينبغي أن نحرص على حفظها والمحافظة عليها وقراءتها والتحصن بها، فهي نعم الحصن ونعم الذكر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تضمنت الاسم الأعظم، والاسم الأعظم هو أعظم الأسماء التي تعود الأسماء إليها. فاسم الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي جميع الصفات الذاتية تعود إليه أو ترجع إليه، إلى الحي المحيي سبحانه وتعالى الذي بيده الحياة يحيي ويميت. القيوم جميع الصفات الفعلية مرجعها لهذا الاسم الأعظم الحي القيوم. الحي جميع الصفات الذاتية مرجعها إلى هذا الاسم الأعظم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة يفيد كمال الحياة، ونفي النوم يفيد كمال الحياة، ونفي السنة يفيد كمال القيومية. الحي القيوم لا تأخذه سنة، فنفي السنة هنا يفيد إثبات كمال القيومية، ونفي النوم هنا يفيد إثبات كمال الحياة لله جل وعلا. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي نعم. وكذلك هو الموت أخو، والنوم أخو الموت، النوم أخو الموت، فالذي ينام يعني يموت، ينام ويستيقظ، هذا دليل على الموت ودليل على الحياة بعد الموت. وورد في هذا أثر: والله إنكم لتموتون ثم لتبعثون كما أنكم تنامون ثم تستيقظون، هذا من آيات البعث. لكن الله جل وعلا منزه عن النوم لكمال حياته، لكمال حياته، ومنزه أن تأخذه السنة وهي الغفلة لكمال قيوميته، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم يعني بأمر خلقه سبحانه وتعالى، القيوم بنفسه المقيم لغيره، الحي بنفسه المحيي لغيره سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية الكرسي يعني أولها إثبات قضية وبقيتها إثبات براهين هذه القضية. الكلام على آية الكرسي كلام عظيم لا يستقصى، ولكن حسبنا منه يعني بعضه أو بعض ما يشير إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وسيأتي إن شاء الله تفسير أو تفصيل بيان معاني هذه الجمل التي تضمنتها آية الكرسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعصمنا وإياكم بعصمته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.